إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا فيما مضى أن الشيطان ينصب شراكا للعبد، وهو يتدرج به من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى على حسب همة العبد في مقاومته. فإن كان صيدا ثمينا فإن الشيطان يصيبه من أول رمية، وإن كان مؤمنا عاملا بالسنة مراقبا لربه تدرج به من أسفل إلى أعلى. أول شرك ينصبه الشيطان للعبد الكفر، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة. وكنا وقفنا على هذا الشرك الرابع، صغيرة. فإن نجا العبد من الصغيرة وكان يقظ الضمير حي القلب أوقعه في الشرك الخامس والثالث. أما الخامس فهو أن يشغله بفضول المباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، ليفوت عليه الثواب الأعظم. وأكثر الناس واقع في هذا الشرك، لأنه يفعل الشيء ويقول ليس بحرام وليس بمكروه، ولكنه لا يوازن بينه وبين الأنفس منه. فيخرج مثلا إلى رحلة صيد يضيع فيها أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين لمجرد أنه يصطاد، وهذا بلاء عظيم. كثير من الناس يخرج ليصطاد يضيع أثمن ساعات النهار، يعني بعض الناس يخرج من بعد صلاة الفجر عشان يجلس على مصر أو على ترعة حتى الساعة الثانية عشرة، حتى أذان الظهر، مع صنارة وبيصطاد. بتشتهي السمك يقول لك لا، المسألة مش مسألة السمك، المسألة مسألة ترويح عن النفس. هذا مباح صحيح، ليس بحرام أن يجلس على شاطئ سرعة ويصطاد، لكنه ضيع الأنفس. لو قرأ ورد القرآن، لو ذكر الله عز وجل كان أنفع له، فهو بيدخل من هذا الباب. كذلك الذين يسمرون بعد الصلوات أو بعد صلاة العشاء على وجه الخصوص، التمر المباح طالما ليس في غيبة ولا نميمة جائز، لكنه ضيع في جلسات التمر ضيع رأس ماله، رأس مال الإنسان عمره، وكل إنسان منا في سوق، فلا ينبغي له أن يخرج خاسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون، أصل الغبن انك تشتري بالسعر العالي وتبيع بالارخص للاقل، يبقى خسرت مرتين، مرة لما اشتريت بالغالي ومرة لما بعت بالارخص والاقل. هذا هو اصل الغبن. فهاتان النعمتان الصحة والفراغ اكثر الناس خسران فيها، نعمتان مغبون، مغبون فيهما كثير من الناس. فدل الحديث على ان اقل الناس هو الذي يربح في الصحة، لانك لا تستطيع ان تعبد ربك الا اذا كنت صحيحا. فان المريض الذي يتأوه من مرضه ليل نهار لا يستطيع ان يجمع شتات قلبه على ذكر ربه تبارك وتعالى. وكانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول: يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب، حيث تحملك قدماك وأنت تصفهما بين يدي رب العالمين، ولا تتوجع من طول القيام. الصحة والفراغ هو ده رأس المال. فإذا جاز أن تبدده في المباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، ضاع عليك ما هو أعظم. وخذ مثلا أعمال الناس، مثلا أطباء في العيادات، يقول لك أنا جالس ما أذهب للعيادة ما كله فلوس، ولا يعطي لنفسه أجازة يوم أو يومين أو ثلاث أيام حتى يتفرغ لقلبه ويذكر ربه. الشغل في العيادات أو الشغل في المحلات أو المتاجر أو الصناعات، كل ده مباح لا شيء فيه على الإطلاق، لكنه قدر زائد على الحاجة، قدر زائد على الحاجة. الحاجة أن تأكل وتشرب وتكتسي، وإذا مرضت دفعت الضر بالمال. أما فيما بعد ذلك فهو فضل. فالشيطان يشغل الإنسان وكل هذا مباح لا شيء فيه ولا حرام فيه، فيفوت عليه الثواب الأعظم. وهذا شرك كما قلت قل من الناس من يتنبه له. الشرك السادس أخفى من دبيب النمل، ولا يكاد يبصره إلا من قذف الله في قلبه نورا. سببه تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم معاهدة العبد لأحب الأعمال إلى الله، وهو الشرك السادس الذي يوقع الشيطان العبد فيه، أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. والأعمال بتتفاوت، يعني مثلا لو قلت لأي تاجر في الدنيا، لا ليس تاجرا، لو قلت لأي إنسان في الدنيا هات مالك شغله لك في تجارة الألف ستة بعشر جنيه، فجاء آخر وقال أنا عندي الألف ستة بخمسين، هل هناك عبد يفضل العرض الأول؟ الألف ستة بعشر جنيه، وواحد قال لا الألف ستة بخمسين. أنا لا أعتقد على الإطلاق إلا إذا كان مقبولا مجنونا إن هو يقول نعم أنا أفضل إن الألف ستة بعشر على الألف ستة بخمسين، إلا لو كان هناك معنى جعله ينزل، كأن يقول مثلا الذي سيتاجر بالأقل مضمون ومؤتمن، واللي بيعطي النسبة العالية من الربح خائن وممكن يهرب بالفلوس. لكن إذا لم يكن هناك ثمة معنى على الإطلاق، فلا أتصور إن إنسان يقبل أن يأخذ بالربح الدون عن الربح الأعلى. كذلك الأعمال، في أعمال كلها بر وخير، لكن بعضها أعلى من بعض. العبد العاقل لا يشتغل بالمفضول عن الفاضل، بل يأتي الأفضل. ولذلك كان الصحابة يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ ما هو أحب العمل؟ العمر قصير والمؤنة قليلة، عايزين نستثمر، يبقى بدل ما أشتغل بعمل أجر أقل أشتغل بعمل أجر أحسن. ما أحب العمل إلى الله؟ فالشيطان يشغله بفعل خير لكنه أقل من عمل آخر، وهذا كما قلت لا يكاد يتفطن إليه أحد، لأن كل الناس يقولون إن الشيطان لا يأمر بخير، لا يأمر بخير إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي أعمله ليس من الشيطان، وقد الشيطان يجعل العبد يلد 70 بابا من الحلال ليوقعه في حرام واحد، أو ليشغله بالمفضول بالأقل، وهذا لا يكاد أحد يتفطن إليه، وهذا من الشيطان أيضا، لهو إذا عجز يعرقل كما أمكنه ذلك، إذا عجز عن إيقاعك في الشراك التي سميناها قبل ذلك لا بد أن يعرقلك. فإذا تمت لك من الله الحسنى ولم يستطع الشيطان أن يوقعك في شيء من ذلك، إياك أن تتصور أنه يائس منك أو غسل يديه منك، لا، يؤلب عليك حزبه من الإنس والجن فيتسلطون عليك بالأذى، ويحرضهم عليك فيرمونك بالكفر ويرمونك بالبدعة والضلال والإرهاب والتصرف، ويقفون لك في كل مرصد لا يدعوك أبدا حتى تموت. كل الأذى الذي هو على عباد الله المؤمنين في الأرض جميعا سببه تأليب الشيطان لأحزابه من الإنس والجن. وكل الأنبياء عانوا مع أممهم معاناة شديدة، ولا يزال نواب الرسل يعانون مثل هذه المعاناة، وأتباع الرسل لا يزالون يعانون وسيعانون إلى يوم القيامة، كذا قضى الله عز وجل. لكن الأمر في النهاية مختلف، قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الحرب بينك وبين الفئة من الإنس والجن، فئة الشيطان، مستمرة إلى يوم القيامة. فحينئذ لا يجوز للمؤمن أن يضع لعمة الحرب عن كتفه أبدا ولا عن عضده. لعمة الحرب اللي الدرع الحديد اللي العرب كانوا يضعونه على الأيدي حتى تكون به ضربات السيف. فإذا لبس العبد لعمة الحرب، هذه اللعمة، فمعنى ذلك أنه داخل في قتال. فإذا كان الشيطان لا يدعك على الإطلاق فما يحل لك أن تضع لعمة الحرب حتى تموت، فأنت لا تزال في جهاد معه أبدا. ومتى وضعت لأمة الحرب إما يأثرك أو يصيبك. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أحرازا نحترز بها من الشيطان. الحرز الأول أن تستعيذ بالله منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في سورة الأعراف: إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت: إنه هو السميع العليم. وهناك فرق السياق بين المعنى. ضمير الرفع المنفصل هو إذا جاء في كلام مع أنه لا محل له من الإعراب، إنما يجيء لتأكيد الكلام وللحظ عليه. في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هكذا: سميع بغير الألف واللام، عليم بغير الألف واللام. في حميم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق إن الآية في حميم وردت في باب المجادلة، والمجادلة بيكون فيها عصبية وفيها حمية وفيها انتصار لحظ النفس وفيها إساءة من الجانبين أو من أحد الجانبين. فهذا الطرف المسيء لك المعتدي عليك مع أنك كامل الحشمة رجل محترم ولك مكانة عظيمة، وهذا الطرف دون لا وزن له وهو يسيء إليك، فهذا أدعى لغضبك وأدعى لأن تنتصر لنفسك، ومع ذلك قال لك جاهد نفسك واكبح جناحها وتصبر. ثم إن الشيطان يري هذا المحسن أن السكوت ذل وأن الصفح عجز، فإذا استطاع أن يتخلص من ذلك وكان صابرا مجاهدا وكان ذا حظ عظيم بأن ثبته الله عز وجل على مرتبة الإحسان، كان من عباد الله الأخيار، ولا يكاد يثبت في هذه المرتبة إلا الأفراد الواحد بعد الواحد. فأراد الله عز وجل أن يبين لهذا العبد أنه هو السميع لما جرى بينهما، العليم بكيد الكائد له. فهذا تأكيد بثلاث أشياء: إن وهو والألف واللام الداخلة على الإسم، يبقى هذا فيه مزيد عناية بالسمع الذي هو سمع الإجابة، وفيه مزيد عناية بالعلم، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فذكر معية السمع ومعية البصر ليثبت قلبهما لأنهما أرسل إلى جبار عنيد، لا نعلم جبارا عنيدا في الأرض من لدن آدم إلى تقوم الساعة مثل فرعون إلا أن يكون الدجال، لكن فرعون كما تعلمون خبره، وأرسل إليه موسى وأكثر موسى من ذكر الخوف إنه خائف حتى ثبته الله تبارك وتعالى. إنما في آية الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليس في الأمر أكثر من الإعراض، واحد شتم التكات، وكثير من الناس يستطيع هذه المرتبة، لكن أقل الناس هو الذي يعرض ثم يحسن، هذا أقل الناس. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى إنه سميع عليم، لأن هذا كافي في باب الاستعاذة. إنما في الموضع الثاني يحتاج إلى تأييد، وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هنا البصير وهناك العليم لاختلاف الخصمين. إن الذين يجادلون في آياتنا كفار، عباد بشر كفار ملحدون يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ليس معهم لا آية ولا حديث ولا قول عن سلف، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه لن يبلغ أبدا ما يحلم به، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم هيهات، يسعون وينفقون المال والأعراض ويبذلون الأنفس هيهات أن يصلوا إلى ما يريدون، يأبى الله ذلك، لن يبلغوا ما في صدورهم من الاستعلاء على أهل الدين كبر ما هم ببالغيه، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فهذا الكبر لا يبلغوه. حينئذ استعذ بالله إنه هو، أيضا تأكيد بضمير الرفع المنفصل، إن احنا محتاجين إلى الله في جولتنا مع أعداء الله من الإنس والجن، إنه هو السميع البصير. هنا البصير لاختلاف العدو لأنه بشر مثلك، إنما العليم لأن فيه شيطان، أنت بتستعيذ بهذا الشيطان الذي يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه. فأول حرز أنت بتحتاج به من الشيطان للاستعادة، وهذا يدل على أن شيطان الجن أضعف من شيطان الإنس، إن شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يفر لا يبقى في مكانه، أما شيطان الإنس فهو جالس وإن قرأت عليه القرآن كله لا يتحرك، فشيطان الجن أضعف. وقد ملكك الله عز وجل كتفيه فلما تضع لأمة الحرب وهو لا يغفل عنك طرفة عين. الحرز الثاني المعوذتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما قط. والمعوذات سور قصيرة سهلة الحفظ، هي من أول محفوظنا من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما كل ليلة، يقرأ المعوذات في يديه ثم ينفث أو يسفل، بعدين يدلك يديه وبعدين يمسح ما استطاع من بدنه كل ليلة. فأنت لا تغفل عن هذا، اقرأ المعوذات وعلمها أولادك، واسفل في كفيك ثم ادلك ثم تمس ما استطعت من بدنك. قل أعوذ برب الفلق الصبح، من شر ما خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: أعوذ بالله من شر ما ذرأ وخلق وبرأ، شر الإنس والجن والكائنات والحشرات وكله، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، إذا وقب يعني إذا أتى، لأن كل الشرور تكون ليلة. والشياطين يمارسون أعمالهم على الوجه الأكمل ليلا، ينتشرون مع الليل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندع أولادنا في خارج البيوت في فحمة العشاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك، قال: في هذا الوقت تنتشر الشياطين، كل واحد واخد خطتين رايح اشتغل، فأفواج الشياطين خارجة، يبقى لا تترك ولدك في فحمة العشاء، وقت العشاء وبعد العشاء لا تترك ولدك حتى لا يصيبه شيطان بمس. والسورة الأخرى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شوف، ملك وبعدين إله، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وهذا أيضا يؤكد أن شيطان الجن أضعف من شيطان الإنس. خناس أي يخنس ويتراجع ويختفي بعد ظهور، هو برز إليه، أول ما تذكر ربك يخنس، ينقص وزنه ويضعف ويقل ويتراجع ويختفي، أدي معنى الخناس، كقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس. الخنس اللي هي الكواكب التي تظهر بالليل وتختفي بالنهار، الخنس الكواكب، وذلك الخناس أي الذي يبدو ثم يختفي. وقال بعض أهل التفسير: الخنس أي التي تتراجع، اللي هي الكواكب التي تتراجع إلى جهة المشرق، وهم الكواكب السبعة السيارة. ومعنى الخناس يشمل الاثنين معا. فأنت إذا ذكرت ربك تبارك وتعالى خنس هذا الشيطان وانكمش وقل وضأل وتراجع. وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ما قالش في قلوب الناس، لأن في فرق بين الصدر والقلب. الصدر ساحة القلب وفنائه، ولذلك قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ففرق، الابتلاء أوسع، مادة الابتلاء أوسع. وانت تخيل القلب مع الصدر كقصر وله فناء وساحة فيها حديقة ومتسع، فهذا هو الصدر اللي هو فناء القلب وساحته. فكل الشكوك والوساوس تدخل أولا في الساحة والفناء. يعني مثلا تخيل لو ان الجو فيه ريح عاصف ومحمل بالأتربة، فالأتربة اول ما تغزو فناء القصر وتملأه. فاذا كان القصر ده اللي هو بمثابة القلب، مفتح النوافذ ومفتح الابواب، دخلت الأتربة الى القصر. انما اذا كانت الابواب مغلقة والنوافذ مغلقة، قل ان يصيب القلب من هذا الغبار الذي ملأ فناء القصر. الابتلاءات والوساوس لما بتأتي في الصدر يمكن دفعها، إنما لو دخلت في القلب يتعذر. ولذلك قال: وليبتلي الله، الابتلاء مطلق الاختبار، ما في صدوركم، تأتي الوساوس فتهجم على القلب فتدخل الفناء ببساطة وسلاسة وسهول. فإذا دخلت القلب تعرض القلب للتمحيص. تمحيص الاختبار، والتمحيص هو العرض على النار. يقال محص الذهب، يعني إذا عرضته على النار، إذا عرضته على النار. ولأن هذه الوساوس إذا دخلت القلب وهو الملك بتنفعل الجوارح للقلب، يعني طول ما المشاكل في الصدر يمكن إزاحتها ويمكن إخراجها ما لم تدخل القلب، لكن إذا وصلت الوساوس للقلب وهو الملك على طول بيدي الأوامر للجوارح، اليد والرجل والعين والأذن، فتبتدي الجوارح تنفعل. ولذلك قال تعالى وليمحص ما في قلوبكم، على أساس أن القلب ملك البدن، فإذا دخلته الوساوس صارت إرادات يصعب دفعها. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستعيد من هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور، ومش كل وسواس الشيطان يمكن أن يتمكن من القلب. كم من وسواس فاسد عرض عليك، قم واشرب الخمر، قم وقت الفلان، قم وزني، قم ونم، قم وعق والديك، قم واضرب أخاك، دي كلها أشياء بترد. ولذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وهذه الوساوس اللي بتغزو الصدر ولا يستطيع المرء دفعها عن نفسه، وساوس تملأ ساحة القلب وتملأ فناءه. شق ذلك على الصحابة، كل واحد فينا بيعرض له وساوس، لكن العبرة هل تمكنت من القلب فانفعلت الجوارح له أم لا؟ لأجل هذا جاء الصحابة بعد هذه الآية وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، من الذي يستطيع أن يدفع شرا يرد عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود أو كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل العقاب والثواب بالكسب لا بمجرد الخاطر الذي يهجم على القلب. إذن صدرك اللي هو ساحة القلب وفناؤه مليان وساوس، فلا تفتح باب قلبك ولا نافذة قلبك أمام هذه الوساوس فتصير إرادات فتنفعل الجوارح لها. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستعيد من هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور. وفي هذا دليل أيضا، لم يقل يوسوس في قلوب الناس، لأن الشيطان لا يملك قلب العبد ولا يقدر عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أبدا، ولو كان القلب ملك الشيطان لكان له السلطان الأعظم والحجة البينة على العبد. كل اللي يملكه إنه يلقي الشبهات في ساحة القلب فقط، إنما القلب لا، قلب قوي وعليه حراسة شديدة، ما يستطيع الشيطان أن يغزوه من أول مرة ولا يقتله من أول سهم. فالمعوذات الحرز الثاني، إنك أنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى وتقرأ المعوذتان قبل نومك، وإذا شعرت بمثل هذا الهاجس في صدرك اقرأ أيضا المعوذات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحرز الثالث أن تقرأ سورة البقرة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إيه معنى هذا الكلام؟ يعني قراءة القرآن لا تكون في المقابر. ليه؟ لأن الله عز وجل لما ذكر القرآن قال لينذر من كان حيا وده مات تقرأ القرآن عليه ليه؟ ما عاد ينتفع، انتهى القرآن بالنسبة له. إذا لم يتخذ القرآن منهج حياة ويجعله ربيع القلب لا ينفعه ولو قرأ العالمون القرآن له وهو ميت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن الميت لا ينتفع بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. تعرف الربيع؟ أصل الربيع في لغة العرب هو الجدول، جدول الماء، جدول الماء. وقال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففي علاقة بين الماء والحياة، كما أن الماء هو حياة الأبدان وحياة الزروع، كذلك القرآن حياة القلب. اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني اجعل القرآن لقلبي كالماء بالنسبة للكائنات. أدي معنى الربيع، مش الربيع اللي هو الربيع بتاعنا الجو البارد الكويت، ده من آثار الجدول. تعرف الرياح إذا مرت على سطح الماء كانت رطبة وكانت باردة، يبقى الربيع اللي هو الجو العام ده مأخوذ من الماء برضه، لكن أصل الربيع هو الجدول، جدول الماء. اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني احي قلبي بالقرآن كما أحييت الكائنات بالماء. فلا تجعلوا بيوتكم مقابر. ثم خصا، قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، في رواية ثانية لا يقربه شيطان، وهذا أخص. لا يقربه يعني لا يقترب منه أصلا، إنما لا يدخله ممكن يكون واقف على الباب ينتهز أي غفلة من العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العبد بيته فلم يسلم قال الشيطان: أدركتم المبيت. هو معاه، لما يقول أدركتم يعني معاه ثلة، معاه كتيبة، أدركتم المبيت، يدخل البيت. فإذا جلس على طعامه ولم يسم الله قال: وأدركتم العشاء. يبقى واكل ونايم ببلاش. ولذلك كان بعض السلف يقول: إن شيطان المؤمن هزيل مضمن، مش مديله أي فرصة، لا يأكل ولا ينام. شيطان المؤمن بينام على الرصيف على طول، مش ممكن ينعم أبدا وينام في البيت أبدا. وبعدين لا يمكنه من مائدته يسمي يقوم جعان، لا يستطيع أن يأكل، مهزول ومضمن من كثر السهر، وهو أشد عذابا، بخلاف شيطان الفاجر استريح مربرب وتخين. ليه؟ واكل على طول ونايم على طول. حتى قال بعض السلف أظن يحيى بن معاذ قال إن شيطان المؤمن يقابل شيطان الفاجر فيحسده بعض، يقول ما لك مهزول، يقول ما يترك لي لا طعام ولا مبيت. فأنت تقرأ سورة البقرة، أول ما تقرأ هذه السورة المباركة لا يدخل الشيطان بيتك بل لا يقترب من البيت. الحفظ الرابع آية الكرسي، وفيها فضيلة رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فجاء جاء يحثو فقبضت عليه فشكى حاجة وعيالا فرحمته وتركته، فقال عليه الصلاة والسلام: لما أصبحت ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وتركته. قال: أما إنه سيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود فرصدته، يعني فضلت سهرا له. فجاء فجعل يحفي الثمر في حجره فأمسكته فشكى حاجة وعيالا فرحمته وأقسم أنه لا يعود. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته، وقال: إنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في الثالثة رفضه، فجاء يحث الثمر في حجره فقال: لا أدعك هذه المرة، ثلاث مرار تقول لا أعود وتعود. قال: أما لو تركتني لعلمتك ما ينفعك. قال: وما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. كما قلنا أنت في حرب مع الشيطان ولابس اللأمة، اللأمة اللي الدرع الحديد. طيب لما تيجي تنام شيء طبيعي أنك ستضع اللأمة وتضع سلاحك. طب ما هي دي غفلة، ممكن الشيطان يفترسك وانت نايم. فإذا قرأت آية الكرسي جعل الله لك عوضا من نفسك ملكا يقف على رأسك يحرسك في غفلتك ونومك حتى تستيقظ، فيكون أول مذكور هو الله. معنى أن تذكر الله تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني لبست لأمة الحرب وأمسكت سيفك. إذا ذكرت الله ده معنى أنك لبست آلة الحرب ومستعد للقتال من أول لحظة تفتح عينيك فيها، إذن يدعك لتيسير الله لك وتوفيقه. إنما في حال غفلتك يقيم ملكا على رأسك لا يسلمك لعدوك وعدو الله. إنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله علمني كلمات، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، يعني قل ما يصدق لأنه كذوب فعوض صيغة مبالغة، حياته كلها كذب، لكن هي دي المرة التي صدقك فيها أو هي من المرات القلائل. صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان تزي بذي إنسان. وآية الكرسي آية القرآن، ليه؟ لأن فيها كامل الثناء على عز وجل، وفيها دفع النقص عن الله تبارك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني القيام. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يقوم عليها ويراقبها. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام الله يعني قيام الله عليه وبصره بالعبد حي القيوم. هذه إثبات صفات الكمال وصفة الحياة أصل لكل الصفات، لأن الموت نقص كامل وعدم، كما أن الميت لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحس ولا يشم وليست له إرادة، ميت ميت تساوي صفر. يعني بدل ما تقول لا سميع ولا بصير ولا عنده إحساس ولا عنده ضمير، قل ميت وخلاص. إذا قلت ميت فهذه الصفة صفة نقص كامل عدم كامل. كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي الميت. فابتدأ الله عز وجل بذكر الصفة التي ينبني عليها كل الصفات، الحي صفة الكمال المطلق القيوم، ولا يكون قيوما وقياما وقائما إلا إذا كان حيا. يبدأ إثبات لصفات الكمال ونعوت الجلال، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لكل نقص عنه مهما كان دقيقا وجليلا. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات للملك. وشوف تأمل، له ما في السماوات وما في الأرض، كانت ممكن كما ورد في بعض الآيات له ما في السماوات والأرض، ما تبقاش وما في الأرض، لكن دي هذه الآية في معرض ذكر الصفات العلى بأجل صورة وأبهاها. ومعروف إن ما عند علماء الأصول من صيغ العموم، يعني له عموم ما في السماوات وعموم ما في الأرض، إثبات لسعة الملك والملك. له ما في السماوات وما في الأرض، أدي الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أدي الحكم. الملك والحكم، لا أحد أبدا يتكلم ولا ينبث ببنت شفة إلا إذا أذن الله عز وجل له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، من نافذ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات النقص للعباد، وأن ما عندهم من علم مما أذن به تبارك وتعالى لهم. إذا إثبات قيوميته وتمام كماله، وإثبات عجز العباد وأنهم مفتقرون إليه ويحتاجون إليه. هذه الآية فيها الثناء الكامل على الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سيدة آية القرآن. الحديث الخامس، آخر آيتين في سورة البقرة. لو كنت عارف تقرأ سورة البقرة كلها، اقرأ آخر آيتين كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. كفاية عليك إذا قرأت آخر آيتين من سورة البقرة. الحرز السادس، وهو سهل كما في الصحيحين، أن تقول في اليوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا قلت هذا الذكر في يوم 100 مرة وما أسهله، بتأخذ الأجر الآتي: كان كعدل 10 رقاب، كأنك أنت أعتقت 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة، وحط عنك 100 سيئة، وكان ذلك لك من الشيطان من أول يومك حتى تمسي، لا يؤذيك ولا يعني يحصل رجل أجر أفضل منه إلا رجل قال أكثر مما قال. يعني تقولها 150 مرة، 200 مرة يكون أفضل. الحرز السابع، إذا عجزت عن كل ذلك، أكثر ذكر الله، لا تجعل لسانك عاطلا، مش فاضي. طول ما أنت ماشي لوحدك كده قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، قل أي ذكر. ففي حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي، وحديث طويل اللي هو مطلعه: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات، الكلمة الخامسة قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل له عدو وطلبه عدوه وهو في أثره سريعا، فأتى هذا العبد حصنا حصينا منيعا فدخله، وإن العبد إذا ذكر الله أحرز نفسه من الشيطان. يبقى الله عز وجل ملكك الشيطان ولا لا؟ أنت أقوى منه ولا لا؟ أقوى منه بلا شك، لأن كل الأحراز دي أحراز مطاقة للعبد ليست صعبة. قل أي حرز منها يعصمك الله من الشيطان، إذا جمعتها كلها أن للشيطان ولإعوان الشيطان أن يدخلوا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحرز السابع، أن يكثر المرء ذكر الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري الذي ذكرناه في آخر الخطبة، اللي هو مطلعه: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات، الكلمة الخامسة قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل له عدو وطلبه عدوه وهو في أثره سريعا، فأتى هذا العبد حصنا حصينا منيعا فدخله، وإن العبد إذا ذكر الله أحرز نفسه من الشيطان. لكن ذكر الله تبارك وتعالى لا يدمنه إلا محب. أمس أنا أقلب في سنة في مسند البزار، وقفت على أثر هز وجداني هزا، وهذا الأثر حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون، حسن هذا الأثر. يقول عبد الرحمن بن غن وكان أحد أصحاب معاذ بن جبل، لما أخذ معاذا الطاعون فكان بيخنقه، وفي الرواية الأخرى إن هو أصيب بطرحة في الحلق، فكان بيحصل لمعاذ حالات اختناق وحالات صرع مثل الصرع يعني، فكان إذا أفاق من هذه الحالات يقول لله عز وجل: اخنقني بخنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. حقيقة هذا الأثر هزني هزا، يعني مثل المحبة، إظهار المحبة أول ما يفيق يقول: اخنقني فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. وهكذا لا يصيب المرء المسلم ضر إلا ويثني على الله عز وجل، لا نعلم أحدا يحمد على الضراء إلا الله، كما نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يبقى يأتي المكروه ونحمده، وده من تمام عزه وسلطانه، فإنت بتتوج كل هذا بمحبتك لله تبارك وتعالى. فلا يديم ذكر الله إلا محب، كما ذكر أصحاب كتب الزهد أن رجلا من السلف مرض فعاده صاحبه فوجده يئن، فأراد أن يخفف عنه فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له: صدقت، بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. يعني ترقى، مثلا مش مسألة انك انت تصبر، لا، بل تشعر بلذة. ولما مرض الامام احمد رحمه الله قال لابنه صالح: ائتني بكتاب ليث بن ابي سليم عن مجاهد، ثم قال له: اقرأ. فقرأ بسنده الى ليث عن مجاهد انه كان يكره الانين، فما ان الامام رحمه الله. القصد بهذا أن مداومة ذكر الله تبارك وتعالى لا يصبر عليها إلا محب، مداومة ذكر الله تبارك وتعالى لا يصبر عليها إلا محب، لكن هي أيسر الأحراز كلها وهي أقوى الأحراز كلها. يعني أنت مش عارف تقرأ سورة البقرة ولا الآيتين من سورة البقرة، ولا تقرأ آية الكرسي، ولا تقرأ المعوذات، ولا تستعيذ بالله، اذكر الله تبارك وتعالى بأي صيغة يقول فيها ثناء، لكن لا تذكر الله بالاسم المفرد، فإن الذكر بالاسم المفرد بدعة، زي ما الصوفية بيعمله: الله الله الله الله، إيه حي سميع عليم، لازم تكمل الجملة، لازم تجيب كلام مفيد. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله باسمه المجرد فقط، إنما كان يضيف إلى هذا الاسم ثناء أو ذكر، لازم يضيف جملة. واحتجوا الجماعة اللي بيقولوا الاسم المفرد بحجة في غاية العجب، وهي حديث صحيح في صحيح مسلم وأظن في البخاري أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يذكر في الأرض الله الله. فقال لك: ما هو لا يذكر الله الله، يبقى يجوز أن نحن نقول الله الله. فإحنا بنقول كما قال علماء الفقه والحديث: أفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، كما اتفق العلماء أن أفضل ما فسر به القرآن هو القرآن ذاته، فما أجمل في موضع فقد فصل في موضع آخر، كذلك بالنسبة للأحاديث. فقد ورد في اللفظ الآخر في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. إذن الله التي وردت في الحديث هي لا إله إلا الله التي وردت في الطريق الآخر لذات الحديث. إذن تذكر الله عز وجل بصيغة فيها ثناء، فيها دعاء لله تبارك وتعالى. الحرز الثامن: أن تتجنب فضول كل شيء، فضول الكلام وفضول السمع وفضول البصر. والناس على أربعة أنواع لا خامس لها، فانظر بقى أي نوع ينبغي أن تصاحبه. النوع الأول: صنف من الناس كالغذاء لا تستغني عنه أبدا في اليوم والليلة، مرة أو مرتين أو ثلاث. فإذا أخذت كفايتك من الغذاء كففت عن الطعام. وهذا الصنف هم العلماء، هذا الصنف هم العلماء. ترد على هؤلاء العلماء وانت جائع وانت محتاج، فتصدر عنهم وقد ارتويت وقد طعمت. وهذا الصنف لا غنى لك عنه أبدا، مثلما لا غنى لك عن الغذاء. الصنف الثاني كالدواء، لا تحتاج إليه إلا وأنت مريض، فإذا صح جسمك استغنيت عنه. وده الصنف اللي هو العباد اللي هم لهم في الدنيا خبرة وأمان. عايز تعمل مشروع، تروح لواحد تاجر تقول والله عايز افتح المحل الفلاني، اعمل ايه اخليه؟ يقول لك البضاعه هنا تمشي ما تمشيش، المحل هنا ينفع ما ينفع. بعد ما بتستشيره وتاخذ حاجتك منه لا ترى، او هو لا تستفيد منه الا بالاستشارات والنفع والكلام. الصنف الثالث كالداء، لكنه على تفاوت مراتبه. في واحد زي الصداع تاخذ حبايه تفوق منه، أو زي الضرس تخلعه تستريح. وفي واحد كحمى الروح ثقيل بغير جاسم على قلبك وصدرك، فهذا لابد أن يضر بك إما في دينك أو في دنياك، لكن الضرر متفاوت على حسب حجم الضر. فالمقصود أن هذا الصنف اللي هو أهل الحي بقى لازم تلاقي في واحد يعكر عليك حياتك، واحد فرض عليك إتاوة، فده لازم تديله قرشين عشان تخلص، واخد بالك؟ فلازم يضرك في دنياك ياخد منك فلوس، او يضرك في اخرتك. فانت هذا النوع لا تقترب منه الا بحسب شدة الحاجة. خلي بالك الكلام، بحسب ايه؟ شدة الحاجة. اذا فيه هتقترب منه، لكن لا تقترب الا بشدة الحاجة. ليه؟ لان لا غنى لك عنه. زي جماعة المرتشين في المصالح الحكومية وفي كل مكان، انت راجل لك حق مكتسب وعايز تجيبه، ابدا لازم تدفع حاجه، لازم، والا هتضيع عليك، وده ضر وشر. احنا بنقول لك لا تبادر الى دفع الرشوه، ولكن اسلك كل السبل. اذا وجدت ان كل السبل مقفوله وعملت اللي عليك، مفيش بقى الا انك انت تخسر حاجه من دنياك الشيء كده ولا حاجه تدهم. ده الصنف الثالث، انت محتاجه لكنه مضر، مش كالدواء إنما كالداء، بس بيتفاوت. الصنف الرابع مهلك، فيجب عليك أن تبتعد عنه وجوبا لا خيار لك، مفيش حاجة ما شدت حاجة هنا. مهلك، وهو بمنزلة السم القاتل، إذا أخذت منه حسوة صرعت على الفور. وهؤلاء لا كثر الله في الناس من أمثالهم، الكفرة والمبتدعة والصادون عن دين الله عز وجل، والباغضون لعباده المؤمنين، والمؤذون لله ورسوله. الناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة. وهذه الأصناف منتزعة من حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وأحمد بن ماجه وصححه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، دنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل إما على الابتداء أو على البدلية، لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهو في الوزر سواء. الملفت للنظر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا، الدنيا مش إنما الآخرة، أو حتى قسم الأربعة إلى صنفين، لأن الأربعة تصنف دول عبارة عن صنفين رئيسيين، والصنفين الثاني تبع. يعني العالم الذي لم يؤته الله مالا؟ لأنه بنى نيته على عمل الأول فصار كالتابع له، يعني مش قسم مستقل. والصنف الرابع بنى عمله أو بنى نيته على عمل الثالث فكان تابعا له، ما هو الصنف مستقل. إنما الصنف المستقل اللي هو الصنف الأول والثالث، الذي آتاه الله علما ومالا، والذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما. يبقى الفضل كله في العلم، لأن الاثنين اشتركوا في الماء، ولكن تفاوتت المنزلتين بسبب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا الدنيا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال بل تحبون العاجلة، وخلق الله عز وجل محبة الدنيا في الناس، فلا يستطيع العبد أن يتخلص منها. ولذلك وعظ العالم غير وعظ الزاهد. وعظ العالم تلاقي عليه نور والناس تسمعه، إنما الزاهد لا، لأن الزاهد يأمر الناس بترك الدنيا فيصعب عليهم ذلك، معرفش يسيبوه. إنما العالم يحبب الناس في الله فيزهدون في الدنيا. وهو ده الفرق. لما تيجي على واحد غني وتقول له اخرج من مالك، يصعب عليك الكلام ده خالص. لكن لما تحببه في ربنا ممكن يبذل الدنيا للمحبة. ولذلك نرى الفقه، كل الفقه في قوم قارون لما أمروه، لما أمروه قالوا له، قارون ده أنت عارفين مفاتيح الخزائن كان 9 يشيلوها وظهرهم محن، مش عارفين يمشوا، مش عارفين يصوب ظهرهم من تقل المفاتيح. أمال اللي في الخزائن إيه؟ يعني أنت عارف كل المليارديرات الموجودين في العالم اللي معاهم كانت هي الفكة اللي مع قارون، فكرة تجيب قارون هي اللي متوزعة على كل الخلق دول. فرجل كان معاه أموال طائلة، فلما تيجي الواحد معاه أموال طائلة وتقول له سيب كل ده وتعالى معانا لله، ما يعرفش يسيبها، يعرفش. فقالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إحنا ما بنقولكش سيب الدنيا وسيب الفلا، لا، برضو تمتع بالحلال وكل ويشرب والكلام، بس برضو أدي لله حقك. في ناس غلابة كده تديلهم أموال وأكلهم جنبك وكل وتمتع على راحتك. يعني الجماعة الرقاصين دول، الرقاصات الأحياء منهم والأموال دول، ليه يجوا في رمضان ويعملوا موائد الرحمن؟ ليه؟ يعني الراقصة اللي بتقول أنا معايا فلوس وقفت على شوف زيمبابوي وفي رواية سنغافورة، عرفش ليه الدول المتخلفة دي ما تقولش ليه أوروبا وأمريكا والعالم دول، واخدات وبتقول أنا ثروة قومية المفروض تحافظوا عليا لأن أنا اديت للضرائب 3 مليون جنيه. ها؟ الولية دي لما بتعمل موائد الرحمن في رمضان لها شرط عجيب قوي، يعني ما تأكلهمش مثلا رز وطبيخ والكلام، تقول لا، اللي أكله في بيتي لازم يأكله مني، وتشترط هذا الشرط وتحط أفخم المأكولات على موائد الرحمن، وتقوم طايرة للسعودية ورجلها عمرة وراجعة عشان ترقص بالنسبة كده، سقطت ذنبها اللي فات، وبعدين تبتدي نعمل شوية ذنوب، وبعدين هنعمل موائد الرحمن ونروح العمرة ونسقط المسألة. هم فاكرين كده. فمنطبع في أذهان الناس إنك أنت إذا بذلت لله نحوت الذي مضى. أهل الدنيا لما تيجي تقول له اترك المال كله وتعالى اتبعني، ما يعرفش يعمل العملية دي. لكن لو قلت له اتمتع بالمتع المباحة، لا مانع انك تعمل في الصباح على الشاطئ، ولا مانع انك تعمل طيارة للتنقلات، ولا مانع انك انت تاكل كل المأكولات اللي في الدنيا طالما الحلال، وتعمل عزايم وبتاعه وهذا، وتنفق، بس برضه تدي قرشين للناس الغلابة والكلام ده، ده سهل عليه قوي. أول ما تحببه في ربنا بقى، وما عند الله خير وأبقى. وإزاي إن الإنسان إذا الله عز وجل وقاه شح نفسه وحرم نفسه من اللي نفسه في ربنا يدهاله هناك، يقوم يعمل مجاهدات بقى ويطلع يفضل يترقى حتى يترك المال طواعية. فمحبة الدنيا دي مركوزة في الفطر، مركوزة في الفطر. والدليل على كده إن الولد الصغير والكتكوت والعبي أول حاجة بيعملها لما ينزل يأكل، والولد يفضل 2 سنين و3 سنين الدنيا والآخرة عنده بقه، عرفش في الدنيا أي حاجة، ولو مواهب في بقه ده يعرف إزاي يلتقم ويمط وبتاع ويأكل. راء ولد بارع، كونه ينزل أول حاجة في الدنيا سواء كان إنسان أو حيوان، كل اللي يحصله يأكل، وهذا فده برضو إيذان بأن العبد الدنيا مركوزة فيه، مولود به. يبقى أنت لما تيجي على واحد الدنيا مركوزة فيه وعايز تسيبها له ما تبقاش، وهذا لكن تترقى به المجاهدات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني مثلا في بعض الفنانات المحجبات قال عندنا البدعة الجديدة، وهي ايه؟ قالت بعد ما تحجبت هتمثل دور الام المسلمة. قال ايه الام المسلمة دي؟ قاعدة رجل على رجل مثلا، ولا قاعدة ازاي يعني الام المسلمة؟ قالت هتلبس بقى اشهر ولا تلبس حجاب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال بس ده لها جوز في التمثيلين، يدخل يقول لها يا فلانة اخلي العيال يصلوا يا ولد. طب الاختلاط والكلام ده هو ما هو ممنوع، ما هو ما ينفعش، ما هو الراجل اجنبي يقعد معاه ولها ايه رايك عايزين وقاعدين لوحدهم ها، وقال يقول لك ايه الفلسفه الاسلاميه والام الاسلاميه والدور الاسلامي. اسال الله العافيه. فطول عمرهم في الشهره والاضواء، وهي متبرجه وهي لابسه ميكروجيت ومش عارف ايه، ولما احتجبت عايزه برضه تبقى في الاضواء بس على الناحيه الثانيه، برضه قاتل الله الاضواء، مش فايده ابدا. لازم برضه وهي محجبة تبقى على أغلفة المجلات ويرضوا معها أحاديث صحفية وتعمل التمثيل الفلانية وتعمل كذا، برضه عايزة تبقى في الأضواء بس محتاجة أو لابسة خمار. فده نوع من حب الدنيا المفروض أن تتركها بالكلية. لا تعسكر القصد إلى الله بشيء من الدنيا. تعرف عمل الآخرة لما تخلطه بالدنيا يبقى عامل زي إيه؟ كمثل رجل معه إناء ومعه ماء رطراط فرات عذب، والإناء ده فيه شوية طين في القعر، فلما صب الماء الرطراط على الإناء تعكر الماء كله، برغم أن كمية الطين بالنسبة لكمية الماء قليلة، ومع ذلك الطين عكر الماء كلها. كذلك أقل شيء من الدنيا يعكر عمل الآخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قبل من أبي بكر الصديق انه يصرف عليه وانه يبذل المال له في الاكل والشرب وان هو يديله اموال عشان يجيب لها سلاح يحارب. ولما اراد ان يهاجر ابو بكر الصديق كما في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تهاجر فاني ارجو ان ياذن الله لي بالهجره. فبكى ابو بكر وقال بابي انت وامي يا رسول الله اترجو ذلك؟ قال نعم. فاشترى ابو بكر راحلتين، واحدة له واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يأكلهم لحد ما جاء بقى الهجرة. يقول يا رسول الله هذه راحلة لك؟ قال له بالثمن، أخذهاش أبدا إلا بالفلوس، مع أنه طول عمره بيأخذ منه فلوس، طول عمره بيأخذ منه فلوس، وهو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء بيعترف بالجميل، اعتراف بالجميل ده شيمة الأوفياء. قال ما من رجل له علي يد إلا كافأته بها، مش حد عمل لي جميل إلا عملت له جميل وزيادة، إلا أبا بكر فله علي يد يجزيه الله عز وجل بها. ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم له على أبي بكر أيادي مش يد واحدة، يكفي نعمة الهداية وأنه أخذ بيده إلى الله كفاية دية، لكن ده اعتراف وتواضع من سيد المتواضعين. فبرغم أنه قبل منه المال في مواضع شتى إلا في هذا الموضع قال له هذه راحلة، قال بالثمن، لأن هذه هجرة خالصة لله فلا يعكرها بثمن راحلة، قال له بالثمن. أقل القليل من الدنيا يعكر عمل الآخرة ولو كان كالجبال. فأنت وأنت قاب تقصد إلى الله لا تعكر عمل الآخرة، لكن محبة الدنيا في القلوب. الإنسان السعيد المخلص هو الذي يتخلص من أسر الدنيا شيئا فشيئا، لا يقدرش يتخلص منها كلها مرة واحدة، لكن يتخلص منها شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. عشان كده لأن الناس قد بسبب إقبالها على الدنيا تصد عن عمل الآخرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له إيه؟ قال له ده أنت لما تعمل كده هتحرز الدنيا كمان، فيقوم ده يصمعه لعمل الآخرة طالما فيها دنيا، يبقى ده يطمعه في عمل الآخرة. أول بقى ما يحصل العلم، مش قال لك ماله علم، أول بقى ما يحصل العلم وابتدي يتعلم واللي يبتدي في المجاهدات ده هيبتدي يترقى بنفسه شيئا فشيئا فشيئا فتخلص نيته لله فتتم له الآثار. لكن كانت البوابة اللي دخل لها ايه؟ الدنيا ومحبة الدنيا. كأنه قال له برضو انت الدنيا مش هتختارها، اوعى تكون فاكر انك انت لما تبقى جاهد وعابد ان لا هيكون لك في الدنيا صيت ولا رصيد ولا الناس هتحترمك، لا ده برضو الدنيا مكفولة لك. فلا يزال بالعلم يترقى ويتدرج حتى يخلص عمله لله، بخلاف الجدع نمرة ثلاثة ده اللي هو آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هيترقى بإيه؟ هيجاهد نفسه إيه؟ فرجع بالمال إلى تنمية أصله. أصل الإنسان إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا. إيه اللي بيطلعه من الظلم والجهل؟ العلم. طب الراجل ده معاه فلوس وما عندوش علم، يبقى رجع لأصله ولا لا؟ لسه مغروز في المعجنة ولا لا؟ مغروز في المعجنة. طب واحد ظالم وجاهل ومعاه فلوس ممكن يعمل ايه؟ ما يدع شهوة الا ركبها بفلوسي. بفلوس. والنبي عليه الصلاة والسلام بين برضو ان كل واحد معاه عشان يتنصف بيه. قال يقول ابن ادم مالي مالي، تيجي تكلمه ده فلوس، انت معاك جنيه تساوي جنيه، معاك 10 تساوي 10، كل حاجة فلوس، مالي مالي. فكأنما قال ارجع على نفسك، هد نفسك، يفقيت عرق ولا حاجة، اصبر شوية، تعالج الفلوس اللي معاك دي وظيفتك ايه؟ ادي معنى الحديث، بقول له ارجع على نفسك، هد دمك وروق اعصابك. كل شيء تقول فلوس ليه؟ انت عارف الفلوس دي شغلتها ايه؟ ها؟ وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فاثنيت. ده المجاري دي مكلفه فلوس كتير، ياكل أكلة بخمسين جنيه ما ينتفعش من الخمسين غير بعشر واربعين جنيه في المجال. كل الزيادة اللي انت تاكلها وبتملى معدتك بيها لا انت تسعد جسمه بيها. فانت اما تاكل فأفنيت او لبست فأبليت. مهما لبست الثياب الجميلة اللي انت بتنظر اللي اكتفت بيها اول ما تجيب القميص والبدلة والكلام ده، وفي الاخر يبقى بتمسح بيه الجزمه وبتعمله الحوايا وبتعمله مثلا بتحطه في المطبخ يمسحوا بيه المواعين واللي مش عارفين الكلام ده، مع ان ده كان في يوم من الايام لو لقيت عليه عطره ايه من اللي حط العطره دي، وده مش مكويه ودي مش معموله، واخد بالك؟ او لبست فابليت او تفضقت فابقيت. بس ادي صورة الفلوس، يا تاكل وتلبس يا تتصدق. فيبقى الانسان اللي هو الثالث ده ظلوم وجهول، ولا يخرج من ظلمه وجهله إلا بالعلم، ده مفقود. إذا ما بقي عنده إلا المال فركب المال. تعرف الإنسان لما يكون عنده فلوس وصحيح البدن وقادر على إتيان ما يشتهي يكون من أطغى الناس. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بيطغى ليه؟ عشان مستغني. ولذلك الفقر نعمة. قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. يعني مثلا اثنين كانوا إخوان في الله، الاثنين كانوا بيكملوا عشاهم نوم وكانوا غلابة، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم، عملوا الاثنين تجارة مع بعض، قسموا البلد زي الشحاتين كده، قال له أنا لي شرق البلد وغربها وانت ليك الشمال والجنوب، انا وزع في دي وانت تزعر شحتين، يقول له ما تخدش الحي ده بتاع، وده يقول بتاع مش حدش عندي يعني. خلاص الشرق ده في مصالح حكومية وفي محلات بالجملة والقطاع وكان بدأ يشتغل. ابتدى المال ينمو معاه. فواحد من شرق البلد جاء لواحد من المفروض يشتغل في الشمال والجنوب صديقه، قال انا جاي لك وفلان الفلاني ده انا مترحلوش قد كده وبيننا وبين بعض مشاكل، عايزك انت اللي تعمل معايا عشان خاطر وبتاع مش عارفين. فتعامل معاه بصورة ودية، قال له خلاص هيجيب لك البضاعة وكده. الثاني بقى ازاي تدخل بقى وتعتدي عليا وده زبوني ومش زبوني، مع انهم الاثنين بيشتروا بيقسموا الخط سوا. بدأ الشيطان يدخل بينهم بعد ما باع مع كل واحد منهم بال 50 وال 60 وال 100، واخد بالك؟ وصل الامر بهم ان ما كانوش بيقابلوا بعض ابدا في شارع، ولا يسلموا على بعض ولا يصلوا مع بعض في مسجد. يبقى الفقر كان احتلهم ولا لا؟ الفقر كان احتلهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. انت لسه تبقى غني ما تحتاجش لحد. كل واحد لسه يبقى غني ما يحتاجش لحد. طب افرض كلنا ما احتجناش لبعض، هندي لبعض واصل ايه؟ تكلمني نص كلمه دوسه. أنا مش عايز أتحادث، إنما تضربني ما أنا محتاجة وحميل عليك في ولاد الله يسامح مقبولة منك، وأنا بغي من جوي. بس أنا عارف يعني هو الساعة اللي أنت بتجيبه يشتغل عندك في المحل وبتاع، لما بتقعد تهزأ فيه اللي أنت بتهزأ فيه ليه؟ عشان إيه يعني؟ دمك أغلى من دمه؟ ولا أنت مولود من صينة الكواكب وهو مولود من الأرض السبعة؟ ليه كده؟ وخلاص لكنه حاضر يا بيه، حاضر يا بيه، حاضر يا سعادة البيت، ويضحك. ولما ياكلوا لوحده الله يخرب بيته، الله ينتقم منه، ربنا يورينا السيوف، وهو يقول كده بينه وبين نفسه. طب ايه اللي مسكته؟ هو لو عنده فلوس ما كانش سكت. لكن هذه من حكمة الله الباهرة، حكمة الله الباهرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يدي ده ويحرم ده علشان ده يحرم ده، فنقوم ما نتخانقش مع بعض، ما نقتلش بعض. ليه؟ محتاج، عشان محتاج. ففضول الكلام، فضول الأكل، فضول الشرب، كل شيء زائد تخلص منه. الشيطان دايما يدخل لك من باب الفضول، فضلات. تاكل كتير، تنام كتير، تكسل، تذكر الله، تبقى عندك وخم مستمر، لا دنيا عارف تمشي فيها بجديه ونشاط، ولا عباده عارف تتخلف. فضول السمع هيخليك تنقل بفضول الكلام، تعمل خناقه بالاثنين وتسعى بين الصاحبين بالنميمه. يعني الشيطان لا يدخل للعبد الا من باب الفضول. فانت اذا تركت كل هذه الفضلات يبقى انت احرزت نفسك من الشيطان. يبقى هذه الاقسام الاربعه، يبقى انت محتاج للأكل لا تستغنى عنه في اليوم والليلة، ثم أنت الذي تطلبه. تعودش في بيتك وتقول يقول العلماء ده أنت لازم تسعى زي ما تقول أكل عيش أكل عيش وتسيب في الأرض، وقول لك العمل عبادة ومع يسيب الصلاة ويسيب الزكاة وكل حاجة، يقول لك العمل عبادة. يبقى معنى الغذاء أن أنت اللي تسعى له ولازم تطلبه. القسم الثاني الدواء. أنت غافل عني طول ما أنت سليم، أول ما تمرض بتديه بتطلب الدواء. يبقى اول ما تقع في حاجه في استشاره في بتاع برضه ده قسم جيد ونافع لا باس به. القسم الثالث انتكاف اخف الضررين، لان لابد من ضرر يقع عليك من اي حد في الدنيا. لازم واحد يضربك ويتربص بيك وياخذ فلوسك او يوقع بيك الاذى، لازم. فحاول بقدر المستطاع من الصنف ده انك تتخلص وترتكب اخف الاضرار في هذا القسم. بقي القسم الرابع ابذل روحك ولا تدخل في هذا القسم، وهو القسم اللي احنا ذكرناه انه كالسم، من تحس منه حسوة واحدة مات على الفور، اللي هو الجماعة الكفرة، الجماعة المبتدعة الذين يؤذون الله ورسوله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله.